أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب أبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما يخلق ما يشاء